إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ووصلنا إلى الفصل 17 وهو زيارة القبور، وفيه المسائل الأولى 15 بعد 100. قال رحمة الله عليه: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة. يبقى قال تشرع، لم يقل تجب، ولم يقل تستحب، وإنما المشروع إما أن يكون واجبا أو مستحبا. أما المباح في العبادات فلا يوجد مباح في العبادات، لأن العبادات إما واجبة وإما مستحبة، لكن المباح مستوي الطرفين. فكلمة يشرع إما أن يكون للوجوب أو للاستحباب. وبكل قال قوم، واضح؟ وبكل قال قوم. فقال الشيخ هنا تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة. ابن حزم قال تجب ولو في العمر مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروها. فالأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، ولكن الصارف موجود، هو أنه نهي وأنه أمر بعد نهي، أمر بعد نهي. فالأمر بعد النهي يعيد الحكم إلى ما كان عليه أصح الأقوال، أن الأمر بعد النهي يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان قبل النهي واجبا، فإذا حينما يقول فزوروها يصبح الأمر لما يعود إلى ما كان قبل ذلك وهو الوجوب. ولو كان مستحبا عاد مستحبا، ولو كان الشيء مباحا عاد مباحا. واخدين بالكم ولا لا؟ هكذا تجدونه في كل أمر، وهذه القاعدة فيها القول الفصل كما ذكر ذلك علماء الأصول، واختاره من المحدثين الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. قال: وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها. أعظم وعظ أن يرى الإنسان أباه وأمه والعظماء والعلماء، يرى كل هؤلاء تحت التراب، تركوا الدنيا وتركوا الأموال وتركوا المراكز والسلطان وكل شيء، وأصبحوا تحت التراب. فأعظم واعظ هو الموت، والذي يذكر بذلك الجنائز وزيارة القبور. فتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة، يعني المشروع بشرط ألا يقول الزائر عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، كدعاء المقبور والعياذ بالله، لأنه شرك أكبر، كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة ونحو ذلك. يعني هذا الأمر مشروع من أجل العظة والاعتبار وتذكر الآخرة، ولكن بشرط ألا يصاحب هذه الزيارة أمر من الأمور المنكرة، وأعظم المنكرات هو الشرك بالله تعالى. فإن دعي المقبور من دون الله أو استغيث به والعياذ بالله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فلا يجوز والعياذ بالله. أو أن يزكي الإنسان الميت ويقول إنه من أهل الجنة ويقطع له بالجنة، هذا لا يجوز. نرجو لأهل التوحيد الجنة، ونرجو للصالحين الجنة، ولكن نرجو وندعو لله بذلك، وندعو الله أن يجعلهم من أهل الجنة، ولكن لا نقطع لأحد بالجنة ما لم يكن معنا نص من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي أحاديث، الأول اللي هو مشروعية زيارة القبور، عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، مكتوب عندنا الحصيب خطأ، الصواب الحصيب رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، وسنعلم النهي لماذا، والشيخ الألباني سيحقق متى كان النهي فلا تعجلوا. فقال إني صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة والتزدكم زيارتها خيرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزيارة لأنها تذكر الآخرة وتجعل الإنسان يزداد خيرا لأنه سيعتبر وسيتعظ. قال فمن أراد أن يزور فليزور. فقول فمن أراد وعلق الأمر على الإرادة فهذا يدل على الاستحباب وليس الوجوب. ولا تقول هجرا، والهجر هو ما لا ينبغي من الكلام. الهجر هو، والشيخ الألباني سيشرح نقلا عن الإمام النووي. فقال أخرجه مسلم وأبو داود ومن طريقه البيهقي والنسائي وأحمد، والزيادة الأولى والثانية له أي لأحمد، ولأبي داود الأولى بنحوها، وللنسائي الثانية والثالثة الزيادات يعني. قال النووي رحمه الله في المجموع: والهجر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله الكلام الباطل. وكان النهي أولا، يعني واحد يقول طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزيارة وعلل ذلك بأنها تذكر الآخرة، وعلل ذلك كذلك بأن زيارة الإنسان للقبور تزيده خيرا، فإذا كان الأمر كذلك فلما نهى عنها؟ قد تقولون هذا. قال النبي لو أمر يأمر لمصالح، وإذا نهى ينهى لمصالح، فحينما نهى كان المصلحة في النهج أكثر من المصلحة، لأن مصلحة الأمر بالزيارة موجودة قبل النهي وبعد النهي. ولكن لما كانت هناك مفسدة أقوى من هذه المصلحة رجحها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والشرع مبني على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ينهى عن شيء فيه مصالح فلا بد وأن يكون هذا النهي مبنيا على ضرء للمفاسد التي تفوق هذه المصالح. فقال وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تقولوا هجرا. يبقى لما أمر بتحقيق المصالح ذكر كذلك بالأمور التي من الممكن أن توقع الإنسان في المفاسد، فنهى عن قول الهجر وهو ما لا ينبغي من الكلام. يقولون الهجر والفحش، يقال أهجر في منطقه يهجر إهجارا إذا أفحش، وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي، قاله ابن الأثير في النهاية. قال الشيخ الألباني قلت ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، لأنه الشرك الأكبر. طبعا ليس كله شركا، وإنما قوله دعاء الميت هذا شرك، الاستغاثة بالميت هذا شرك، سؤال الله بحق الميت هذا بدعة. واضح؟ لأنه هنا لم يسأل الميت، بل سأل من؟ سأل الله، ولكن بحق فلان، فالسؤال بحق بدعة. ولكن الاستغاثة بالميت أو الطلب من الميت أو دعاء الميت هذا شرك أكبر والعياذ بالله. قال فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. على أهل العلم أن يعلموا الناس الحق من الباطل وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وعليهم وجوبا أن يعلموهم أعظم المأمورات وهو التوحيد، وأن يجعلوهم ينتهوا ويعرفوا ويفقهوا أعظم المنهيات وهو الشرك والعياذ بالله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وقد قال الصنعاني في سبل السلام عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها، قال: الكل دال، أي أحاديث السابقة دالة على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار. أما يقول لك نقط تعرف أنه هنا إيه؟ في كلام محذوف، تمام كده؟ قال: فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا. فإذا خلت من هذه، لابد يا أخوانا الإخوة يبقوا على دراية ببعض مصطلحات الكتاب. لما مثلا يجي يكتب ألف هاء يعني انتهى النقل، ويبقى الكلام الذي بعد ذلك ليس من كلام المنقول عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ أما يحط نقط يبقى هذه النقط دليل على إيه؟ على كلام هو أسقطه فوضع بدلا منه إيه؟ نقاطا، وهكذا. وهذه الأمور تعرف بعلامات الإيه؟ الترقيم وقواعد الإملاء وما شاكل ذلك. فعلى طالب العلم أن يقوم بدراسة هذه الأمور. وأخونا الشيخ وليد بغدادي ربنا يحفظه كان قد قام بتدريس قواعد الإملاء وكذلك علامات الترقيم وما شاكل ذلك شرحا وافيا، فمن أراد أن يرجع إليه مسجل فليرجع إليه، كلام طيب جدا في هذا الشأن. قال: فإذا خلت، كلام الصمعاني، فإذا خلت من هذه، إذا خلت الزيارة من هذه لم تكن مرادة شرعا. يعني لو خلت الزيارة من الحكمة والاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت بالجائز، فحينئذ ستكون هذه الزيارة ليست مرادة شرعا، ليست مرادة شرعا. لماذا؟ لأنها لم تكون قد حققت الغرض والحكمة من تشريعها، فكل تشريع وراءه حكمة. قال: الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب. هذا الكلام قريب جدا جدا من كلام الحديث الأول، حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. قال: أخرجه أحمد والحاكم وعنه البيهقي، ثم قال: صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي وهو كما قال. يعني وهو كما قال، يعني الألباني وافق الذهبي في موافقته للإمام الحاكم رحمة الله على الجميع. قال: ورواه البزار أيضا، وقال الهيثمي في المجمع، وإسناد رجالي رجال الصحيح. قلت، أي الألباني، وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى، وإسنادها لا بأس به في المتابعات، ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ورجاله موثقون. الحديث الثالث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرة. خذوا بالكم، زيارة القبور تفعل ثلاثة أشياء، وهذه من حكمة تشريع زيارة القبور: ترق القلب، القلوب ترق، فإن وجدت في قلبك جفاء وغلظة وقسوة في القلب فعليك بزيارة العلاج. هو العلاج النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، يطب للناس بكتاب الله وبوحي الله، ما يشفي القلوب المريضة بل يحيي القلوب الميتة بإذن الله تعالى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فالقلوب المريضة، القلوب العليلة، في حاجة إلى علاج. فإن وجدت في قلبك قسوة فعليك بماذا؟ فعليك بزيارة القلوب. طبعا هناك أسباب أخرى كزيارة المرضى، وكذلك المسح على رأس اليتيم، ومجالسة المساكين وما شاكل ذلك، فإن كل هذه الأمور تجعل القلب القاسي يلين. واضح؟ وقراءة القرآن والتبتل بين يدي الله تبارك وتعالى والطلب من الله في السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربي أن يجعل القلب رقيقا. فإنها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سببا من ضمن الأسباب العظيمة لترقيق القلوب هو زيارة القبور. قال: فإنها ترقق القلب، تجعل القلب رقيقا، وتدمع العين. بالفعل حينما يذهب الإنسان إلى هذه القبور ويذكر الموتى ويذهب إلى وادي الموتى ليرى من كانوا في يوم من الأيام ملء السمع والبصر وقد وراهم التراب، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين العزيز إذا ما افتخر؟ قال الشاعر تكملة الكلام: تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس قد مضوا، أليس لك فيما مضى معتبر؟ فإذا معنى ذلك أن الإنسان إذا زار هذه القبور وتذكر، يعني الأمر شديد جدا، يعني حينما يذهب الإنسان إلى هذه القبور وينظر إلى هذه التراب، هذا التراب في يوم من الأيام كان جسدا من أجسادكم فتحول إلى تراب، تمام؟ حتى بيقول بعض الشعراء: وكنا عظاما، كأن الموتى يتكلمون، وكنا عظاما فصرنا عظاما، كنا عظاما عظماء فصرنا عظاما، وكنا نقوت يعني نأكل، فها نحن قوت أصبحنا نؤكل، الدود يأكلنا. واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني كلام شديد جدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا كلاما لا يليق بهذا المقام. أخرجه الحاكم بسند حسن. طبعا كلمة ولا تقولوا هجرا ليس معناه دائما أن الإنسان يكلم الموتى فيطلب منهم فقط، لكن أحيانا إحنا بننظر إلى الأمور بالنسبة للذين يتخففون في زيارة القبور ويذهبون في الأعياد ومشاكل ذلك، بنجد أن على القبور بتبقى المسألة قاعدة كأنها قاعدة في قهوة ولا كافيه ولا حاجة من دي، يعني تجد الناس قاعدين والرجال والنساء راحوا في العيد بيتفسحوا، وطلع بقى طالعين القرافة ومعهم الأكل والشرب وبتاع، واخدين بالكم، وشوية حاجات، وقاعدين بياكلهم في مثلا في حديقة الحيوان ولا حاجة، وهزار ونكت، كأنهم ليس تحتهم موتى ينعمون أو يعذبون، لا يذكرون الآخرة. وأصبح الناس مسألة زيارة القبور بقت عند كثير من الناس نزهة، نزهة بجد. يعني شوفوا أنتوا الناس كده، يعني لو ابتليتم أعاذكم الله وإيانا أن نبتلى بمثل هذه الأمور، وتجد بقى كاسيات عاريات فوق القبور وبيهزروا مع بعض، والشباب والبنات عشان رايحين مثلا لمقبرة العائلة ويأكلوا ويغدين فاكهة وشاي، نزهة نزهة نزهة. قال: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقول هجرا. وبمرور الوقت أصبح الناس حينما سكنوا في القبور، أصبحت القبور يعني حينما حدث المد السكاني عندنا في بلادنا حتى وصلوا إلى القبور، يعني أصبحت من أكبر المآسي، أصبحت من أكبر المآسي الناس الذين يسكنون في الحشان وفي القبور. تجد موبقات ترتكب في هذه الأماكن، موبقات ترتكب، مع أن هذه الأماكن المفروض أن تكون للاتعاظ وللعبرة، تحولت إلى ارتكاب للموبقات، ارتكاب للموبقات بكل ما تعنيه الكلمة التي أقولها من معنى، أنا أعني ما أقول، يعني واخدين بالكم، يعني كما نعلم أن بعض مثلا الحشان القرافة أو المقابر وما شاكل ذلك كانت تضار لأشياء منافية للأداب، منافية للأداب، وتجد بقى وانت معدي عند هذه القبور تسمع مزيكا وموسيقى وأغاني ورأس وما شاكل ذلك، كل ده فوق القبور للأسف، سلمنا الله وإياه. الحديث أخرجه الحاكم بسند حسن ثم رواه وأحمد من طريق أخرى عنه بنحو وفيه ضعف، لكنه منجبر بما قبله. يعني الشواهد التي سبقته. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. المسألة 116، والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوب، هل النساء يجوز لهن أن يزورن القبور أم لا؟ طبعا كما تعلمون المشهور عند كثير من إخواننا السلفيين أنه لا يجوز، وهذا الكلام نظرا لأن علماء المملكة اختاروا هذا القول، فاختيار علماء المملكة لبعض الأقوال كان سببا في انتشار هذه الأقوال حتى وإن كانت ضعيفة. واخدين بالكم يعني هناك بعض الأقوال نظرا لأن مشايخ المملكة اختاروها حتى وإن كانت هذه الأقوال ضعيفة في ميزان النقد العلمي، إلا أن علماء المملكة نظرا لمكانتهم العظيمة بين السلفيين في العالم الإسلامي أصبحت فتاوى هؤلاء هي السائدة، وأصبح الناس يعملون بها ويظنون أنه لا يوجد سواها في المسألة. يعني لا أبدا، القول الراجح في مسألة زيارة القبور أنه يجوز للنساء أن يزورن القبور، والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور. مع أني يعني أعظم جدا الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، إلا أنه في هذه المسألة حينما تكلم في الشرح الممتع تكلم بأسلوب ضعيف مع قيمة الشيخ وقوة الشيخ العلمية، وهو فقيه عصري كما يعني بدون يعني هذه القضية ليست مجاملة للشيخ، الشيخ فقيه عصري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولكنه في هذه المسألة للأسف كان يتكلم بضعف. وارجعوا إلى ما كتبه في الشرح أو كتب في الشرح الممتع من تفريغات دروسه ووافق هو عليه ورجع، إلا أن قول الألباني هنا لا يقدم عليه قول على الإطلاق نظرا لقوته في الاستدلال. قال: والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوب. الأول: عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، لأنه لما قال فزوروا القبور هذه الواو للجمع تدل على جمع الرجال والنساء معا، قال فزوروا القبور فيدخل فيه النساء. وبيانه أن النبي، انظر بقى إلى هذا الدقة في الفقه العجيبة عند الإمام الألباني، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، صح ولا لا؟ ولا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى نهى الرجال فقط؟ ولو نهى الرجال فقط وأتيتم بالدليل على ذلك فإن قوله كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى أنا نهيتكم أيها الرجال فزوروها، معقول النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجال ولا ينهى النساء؟ يبقى لما نهى نهى مين؟ الاثنين، لأن العلة الخوف على المسلمين حديث الإسلام وقريب العهد من الشرك أن يقعوا في بعض الأمور عند القبور في الزيارة، والنساء أولى من الرجال ولا لا؟ يبقى كنت نهيتكم، يبقى لابد وأن يكون يخاطب من بالنهي؟ الرجال. فلما قال فزوروها ثم علل ولم يستثني النساء، ثم علل الأمر بقوله فإنها تذكر، والنساء يدخلن في العلة مع الرجال فإنهن يحتاجن أيضا إلى العبرة والعظة وتذكر الآخرة وترقيق القلوب، كل ذلك النساء في حاجة إليه مع الرجال. فالشيخ الألباني يقول هنا وبيانه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين، ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر بالنهي الجنسين في بداية الأمر، فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قول فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضا، صح ولا لا؟ قال ويؤيد أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ثم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، يعني لحوم الأضاحي، لأنه كانت قد أتى فقراء إلى المدينة اللي الدافة جاءت إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار. لماذا؟ حتى يجعلوا اللحوم التي عندهم متاحة لهؤلاء الفقراء. فبعد ذلك حينما لم يكن في المدينة هؤلاء، قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فادخروا، من أراد منكم أن يدخر اللحم فليدخر لحم الأضحية. ثم كان قد نهى أيضا عن النبيذ إلا في سقاء، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في البخاري ومسلم نهى عن شرب النبيذ في الظروف، وفي بعض الروايات الدباء والمزفت والنقير والحنتم، وكل هذه الأمور اللي هو إيه لما تيجي تنظروا إلى هذه الأشياء اللي هي الأوعية التي كانوا يضعون فيها هذه الأشياء. فالدباء الدباء اللي هو إيه أخوانا، الدباء اللي هو القرع، القرع اليابس كانوا يضعون فيه النبيذ. ثم الحنتم الجرار اللي هي الجرة، وكانت من الداخل مزفتة بزفت أو قار، وكانت تأتي من مصر فيوضع فيها الخمر، وكذلك المزفت الإناء المطلي بالزفت اللي هو الإيه القار. أما النقير الجزع الذي ينقر من وسطه ثم يوضع فيه، لأن هذه الأمور يسرع إليها الإسكار حينما تضع فيها النبيذ. يعني إيه النبيذ؟ تضع تمر مثلا أو عنب أو زبيب أو شيء من هذا وتضع عليه ماء. فهذه الأمور مسألة الزفت والتقيير والنقير والدباء القرع تجعل عملية التفاعل الكيميائي لتوليد الكحول الإيثيلي سريعة، لأن هي مسألة الاختمار عبارة عن إيه؟ عملية كيميائية يعرفها الكيميائيون، فيحدث شيء من سرعة التفاعل الكيميائي فينتج إيه؟ الكحول الإيثيلي، اللي هو الكحول الإيثيلي اللي هو الإيه؟ أساس الخمرة. واخدين بالكم ولا لأ؟ فهذه الأمور تساعد وتسرع في عملية الاختمار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك حينما علموا أن الحكم الشرعي هو مسألة الإسكار، وما أسكر قليله فكثيره حرام، فانتهى الأمر. فأنتم عرفتم؟ نعم. وعرفتم الحكم؟ نعم. عرفتم العلة؟ نعم. ضعوا النبيذ في أي شيء وراقبوه حتى إذا حدث اختمار وصل إلى درجة الإسكار لا يجوز أن يشرب. هذا الكلام موجه للرجال ولا للرجال وللنساء؟ للجميع. قال: أقول: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول: كنت نهيتكم. فإذا قيل بأن الخطاب في قولي فزوروها خاص بالرجال، اختل نظام الكلام وذهبت طراوته. انظر إلى هذا الأسلوب الفني الأدبي، وذهبت طراوته. الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلمة ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ الألباني لما يقول على النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح من نطق بالضاد، هذا كلام حق، ولكن الشيخ الألباني محدث كبير يقول هذا من صفته صلى الله عليه وسلم في الحاشية. أما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، كما قال الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. يعني مش كلمة قالها ولابد، هذه الكلمة طالما قد وردت في بعض النصوص منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على الإمام الألباني أن يبين أنها لا تصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويزيد تأييدا الوجوه الآتية. بل الوجه الأول وجه قوي، ولكن الشيخ الألباني لم يكتفي به، فقال: الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. هل النساء لسنا في حاجة إلى هذه العبرة؟ لسنا في حاجة إلى الاتعاظ؟ ربما كانت النساء أكثر الناس في حاجة إلى تذكر الآخرة. قال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في هذا كما قالت السيدة عائشة. ماذا قالت؟ قال: واحد، الحديث الأول عن عبد الله ابن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. يبقى هنا جعلت السيدة عائشة قوله صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها يعم الرجال والنساء، وهي فهمت هذا. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، فزارت يعني قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر. الحديث أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وابن عبد البر في التمهيد من طريق بسطام ابن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة، والرواية الأخرى لابن ماجة. قلت الألباني سكت عنه الحاكم وقال الذهبي صحيح، وقال البصيري في الزوائد إسناد صحيح رجال ثقات وهو كما قال، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء رواه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم بإسناد جيد. طبعا شيخنا الشيخ الألباني وعلم بالأعلام ومشايخنا في المملكة فوق رؤوسنا، ولكن الفرق بين الشيخ الألباني ومشايخ المملكة أنهم كانوا دائما ما يسلمون لابن تيمية وابن القيم، حتى يعني وبالذات لو تكلم في الحديث تضعيفا أو تصحيحا. ولذلك الشيخ في الحاشية هنا قال، وده الكلام اللي جعل مشايخ المملكة يركنون إلى القول بعدم جواز زيارة القبور للنساء تقليدا للإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم. قال قلت الشيخ الألباني وقد أعله ابن القيم بشيء عجيب والأحرى والأخرى بلا شيء، يعني احنا عندنا روايتين، الرواية الأخرى التي قال عنها لابن ماجة، فقال وقد أعله أي أعل ابن القيم الحديث بشيء عجيب، وأعل الأخرى الرواية الأخرى رواية ابن ماجة بلا شيء. واضح؟ فماذا قال ابن القيم؟ قال في تهذيب السنن، تهذيب السنن الذي جعله حاشية على تهذيب الإمام المنذري لسنن ابن أبي لسنن أبي داود، قال ابن القيم وأما رواية البيهقي اللي هي الرواية الأولى فهي من رواية بسطام ابن مسلم، ولو صح فعائشة تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء. يبقى كلامه إذا لما يجي يسمعه أي أحد يظن أن بسطام ابن مسلم هذا غير صحيح، لأنه يقول له ومن رواية بسطام ابن مسلم، هذه معناها بيغمز الكلام في بسطام صح ولا لا؟ فهو من رواية بسطام. طيب فكان ماذا؟ قال ولو صح، لنفرض أنه صحيح، فعائشة تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء. طب ويا عائشة لما تتأول تأولت ماذا؟ دي عائشة تقول نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، ثم في الرواية الثانية تقول رخص في زيارة القبور، فهل أين التأويل؟ السيدة عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أم تتأول؟ واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ثم لو تأولت ففقه الصحابية وفهم الصحابية الجليلة قرينة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي أولى، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن زيارة القبور والبقيع على بعد أمطار من السيدة عائشة، ألم يكن من المعقول والمفهوم أن عائشة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ عائشة غاب عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، وعلم ذلك المتأخرون. أما التي إذا كانت عائشة أفقه الصحابيات وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تعلم هذا الحكم وعلمت خلافه، فكيف يتأتى لمن بعد عائشة أن يعلم ما يخالف عائشة في أمر يخص النساء، لأنه أمر له علاقة بالنساء، تمام ولا لا؟ فالشيخ قال وأما رواية البيهقي فهي من رواية بسطام بن مسلم، ولو صح فعائشة تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء. قلت أي الألباني وبسطام ثقة بدون خلاف أعلمه، فلا وجه لغمز ابن القيم له، والإسناد صحيح لا شبهة فيه، وقد احتج به أحمد ابن حنبل فيما رواه ابن عبد البر في التمهيد عن أبي بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة تزور القبر، فقال أرجو إن شاء الله ألا يكون بي بأس، عائشة زارت قبر أخيها. ده الإمام أحمد إمام أهل السنة والحديث. قال وقد الألباني وقد تابعه عبد الجبار ابن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول ركبت عائشة فخرج إلينا غلامها فقلت أين ذهبت أم المؤمنين؟ قال ذهبت إلى قبر أخيها عبد الرحمن تسلم عليه. أخرجه ابن عبد البر وسنده حسن. يبقى حتى وإن كانت رواية بسطام فيها شيء فهذه الرواية فيها متابعة ولا لا؟ له وإسناده حسن كما أخرجه ابن عبد البر. قال ولا يعله ما أخرجه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي بضم الحاء وتسكين الباء وكسر الشين وتجديد الياء مكان بينه وبين مكة 12 ميلا بالحبشي منطقة مكان اسمه الحبشي فحمل إلى مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندما نيجزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا وكنا كندماني النون الأخيرة ندمانيني ولكن النون حذفت للإيه؟ للإضافة واخدين بالكم ولا لأ؟ ومعنى البيتين يشير إلى أن طول الاجتماع في الدنيا بعد الزوال يكون كأقصر زمن وأسرعه هذا المقصود يعني كما هو شأن الفاني أي شيء بيفنى يعني أقعد مع 31 سنة وبعد ذلك حينما يموت أو تفترق كأن هذه الفترة التي مكستماها معا لم تكن سوى إيه؟ طيف خيال تمام ولا لا؟ كأنها طيف خيال ولذلك قال وكنا كندماني ندماني هذا البيت لمتمم بن نويرة بيرثي أخاه مالكا الذي قتله خالد بن الوليد كما هو معلوم وجزيمة بفتح الجيم وإن جاءت هنا احنا بنصحح الأخطاء هنا لأن الذين قاموا في دار الصف قاموا بضبط الكلمات خطأ فنحن قدمين جزيمة الصحيح جزيمة بفتح الجيم وكسر الزال قال الطيبي كان ملكا بالعراق والجزيرة وضم إليه العرب فهو بيقول أي كنا كني كند كا نا د الدال ساكنة كندماني كنا كندماني نديمي جزيمة وجليسيه ومالك وعقيل يعني كنا مثل هذين الاثنين النديمين والجليسين جلزين جلس مع بعضهما البعض وكان نديمين لبعضهما البعض لمدة 40 سنة فبتقول عن نفسه وعن أخيها الذي مات وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع يعني لن يتفرق فلما تفرقنا كأني ومالكا صديقه لطول اجتماع لم نبت ليلة معه ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك لو أنا شهدتك شهدت دفنك لم أزرك يبقى معنى ذلك أنها لو كانت شائبة هنا زارته من أجل ماذا؟ أنها لم تشهد دفنه وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف واستدركه الهيثمي فأورده في المجمع وقال رواه الطبراني في الكبير ورجال رجال الصحيح فوهم في الاستدراك لإخراج الترمذي له ليه وهم؟ لأن الهيثمي شرط في مجمع الزوائد أن يأتي بالأحاديث الموجودة في هذه المسانيد الزائدة على الكتب الإيه؟ الستة فلو كان الحديث في الترمذي لكان استدراكه في غير إيه؟ محله فاستدرك عليه الألباني وهذا الأمر قال ورجال رجال الشيخين لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنى طالما في مدلس وعنعنى الحديث ايه ضعيف طيب لو كان الحديث ضعيف وفي مخالفة للحديث الصحيح يبقى الحديث ده ايه قوله منكر مش شاذ ولذلك قال فهو علة الحديث ومع ذلك فقد ادعى ابن القيم انه المحفوظ مع ما فيه كذا قال بل هو منكر للألباني حكم بالنكارة لمخالفته الصحيح وهو ضعيف فلو كان صحيحا وخالف الأصح منه لكان شاذا مش كده ولا ايه قال بل هو منكر لما ذكرنا ولأنه مخالف لرواية يزيد ابن حميد وهو ثقة ثبت عن ابن أبي مليكة. ووجه المخالفة ظاهرة من قولي ولو شهدتك ما زرتك، فإنه صريح في أن سبب الزيارة إنما هو عدم شهودها وفاته، فلو شهدت ما زارت. بينما حديث ابن حميد اللي هو معانا أصلا في أصل الكتاب صريح في أنها زارت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور لما سئلت وقيل لها أنت زرتي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم ثم أمر بزيارتها، يعني ولم تقل نعم لأنني لم أشهده، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فحديثه هو المحفوظ خلاف ما ذاب إليه ابن القيم رحمة الله عليه. وأما ما ذكره من تأول عائشة فهو محتمل، ولكن الاحتمال الآخر وهو أنها زارت بتوقيف منه عليه الصلاة والسلام أقوى بشهادة حديثها الثاني وهو الآتي، الحديث اللي جاي، يعني في حديث ثاني ليس هذا وحده هو الأصل في الباب. عن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي، فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة، يبقى بيتكلم عن أمي اللي أم إيه؟ أم المؤمنين. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشي فاضطجع. انقلب دخل الفراش فوضع رداءه الذي يرتديه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه حتى إذا أراد أن يخرج لم تحس به عائشة، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبس إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت. أول ما حس إنها نامت قام الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ رداءه رويدا وانتعل، لبس النعل رويدا يعني بهدوء حتى لا تحس، يتحرك بهدوء حتى لا تحس، وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا أغلق الباب خلفه بهدوء وببطء. قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرته، يعني ما كانتش نامت، فأول ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذت الدرع في رأسها واختمرت، اللي هو الدرع الذي يرتدى من أعلى الملبس الذي ترتديه، يعني أخذت خمارها على رأسها واختمرت. وتقنعت إزاري قال في الحاشية بغير باء التعدية، لم تقل تقنعت بإزاري، يبقى تقنعت إزاري يعني لبست إزاري، فلهذا عدي بنفسي بدون حرف الجر. ثم انطلقت على إثري خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء البقيع، كانت صغيرة في السن وتغار على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يخليه يخرج في هذا الوقت، يخرج ويذهب إلى السيدة صفية أو يخرج إلى السيدة زينب بنت جحش، مش كده ولا إيه؟ هيذهب لمن في هذا الليل؟ أنا نمت وهو هيذهب لزوجة من زوجاتي. قال ثم انطلقت على إثري حتى جاء البقيع، ذهب إلى البقيع، البقيع اللي هو إيه؟ القرافة، مش كده ولا إيه؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقابر، فقام يعني وقف، فأطال القيام، وقف طويلا، ثم رفع يديه ثلاث مرات، يبقى بيدعو، رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف، فانحرفت، انحرف يعني ايه؟ مال لكي يرجع، انحرف بمعنى ايه؟ مال لكي يرجع إلى البيت، فانحرفت، يعني ملت أنا أيضا راجع إلى البيت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، أحضر يعني ايه؟ أحضر من الإحضار وهو العدو، بعد الهرولة بقى العدو، ومثله الحضر بالضم أي عدوته. طب واحد يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم يجري ليه؟ علشان اتأخر عليها برضه، ما هو مش هيترك زوجته الشابة الصغيرة هذه الفترة، هو أطال في الدعاء، ثم بعد ذلك حينما أراد العودة أراد أن إيه؟ يسرع حتى يدرك هذه النائمة لئلا تستيقظ، لأنه سنعلم الآن أن جبريل جاءه وأمره بأن يذهب ليدعو لأهل البقيع، فذهب من أجل أن يدعو إلى أهل البقيع، ولكن بعد أن انتهى من المهم أسرع في العدو لأنه تارك زوجته في غرفتها حتى لا تستيقظ، فإن لم تجده فربما يعني خرجت تبحث عنه أو شيء من هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه جيدا، يعني واخد بالكم هو عارفها، وهي فعلا يعني مش قامت من النوم ما لقيتوش راح يتدور عليه، دي ما سبتوش، دي مشيت ورا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. قال فأحضرته، يعني أسرع وجاء شبه جاري يعني، فسبقته طبعا خفيفة وصغيرة في السن، فسبقته فدخلته، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش. عائش كده بحذف التاء هذا للترخيم، ويصح فيها الفتح ويصح فيها الضم، يا عائش ويا عائشة، واخدين بالكم؟ حشيا رابية، حشيا هذه تعرب حال، والمقصود بها كما قال الشيخ في الحاشية بفتح المهملة اللي هي الحاء وإسكان المعجمة الشين، معناه وقع عليك الحشى وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشي من ارتفاع النفس وتواتره، رابية أي مرتفعة البطن، لأنه على ما وصل لقى بتعمل بتنهج، واخدين بالكم ولا لا؟ فلا ما لك يا عائش حشيا رابية، جالك الربو دلوقتي في ايه؟ ماذا بك؟ اي من شدة الجري والعدو بتنهج. قالت قلت لا شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير، كما قال في سورة التحريم حينما قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي، إذا أنت كنت السواد الخيال الظل الذي رأيته في الظلام. قلت نعم، فلهزني في صدري لهزة، وهو الضرب، قال في الحاشية الضرب بجمع الكف في الصدر، ضربها فلهزني في الضربة، طبعا ضربة خفيفة يعني مش مثل ضربة موسى فوكزاه موسى فقضى عليه، لا الرسول يعني كان الضربة يعني خفيفة، مش فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، المقصود هنا إيه؟ يعني أنا هذهب لامرأة أخرى واظلمك في ليلتك، وأذهب إلى حقق هذه الليلة، فذهبت إلى أخرى أكون قد إيه؟ حفت عليك. طب لماذا ينسب الحيف لله؟ لأن الرسول معصوم فلا يفعل إلا بأمر الله، ولذلك قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الكلام يجعل كثيرا من الناس يقفون عند حدودهم. احذروا أن تسيئوا الظن بتصرف لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإنكم لو أسأتم الظن بمحمد عليه الصلاة والسلام فقد أسأتم الظن برب محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمدا لا ينطق عن الهوى ولا يفعل عن الهوى، وإنما هو رسول رب العالمين مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قفوا عند حدودكم يا مسلمون، إياكم أن تسيئوا الظن برسولكم صلى الله عليه وسلم في أي تصرف أو أي قول يقول عليه الصلاة والسلام. احذروا على إيمانكم من هذا، احذروا على دينكم وعلى إيمانكم من ظن الحيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، وهذه المسألة التي استفاد منها شيخ الإسلام ابن تيمية، مسألة عدم العذر بالإيه؟ أستغفر الله، العذر بالجهل. السيدة شيخ الإسلام ابن تيمية نص على هذه القصة، لأن السيدة عائشة هنا بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني هل كل شيء بيكتمه الناس رب العالمين يعلمه؟ إذن هي لم تكن هذه المعلومة متأكدة منها، فهذا الأمر كان فيه قلة علم بإحاطة علم الله بما يكتم الناس، وهذا الأمر لو اعتقده إنسان لكان معتقدا اعتقاد الكفر أن الله يجهل شيئا. فعائشة لم تكن تعلم، فعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. لكن نعلم عائشة كانت إيه صغيرة حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم، إذن أفاد هذه المعلومة، وهذه المعلومة من المعلومات اللي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة العذر باللي أخوانا في الأصول هو ما في قضية عقدية. قال نعم، قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبت فأخفيته منك. يبقى أخفاه، أخفى إيه؟ أخفى النداء، وأخفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإجابة حتى لا تسمع عائشة. فقول فناداني جبريل فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، يعني أخفيت الإجابة ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. جبريل الملك لا يدخل البيت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعت السيدة عائشة ثيابها وأصبحت مثلا بترتدي ملابس النوم. قال وظننت أن قد رقدت، أنا ظننتك نمت، فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك، فقال إن ربك اللي هو جبريل بقى يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو زرت. قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يبقى هنا لم يقل لها لا يجوز لك أن تذهبي إلى المقابر أصلا، وإنما قال قولي كذا، فهذا فيه إجازة لزيارة النساء للقبور. أخرجه مسلم والسياق له، والنسائي وعبد الرزاق وأحمد والزيادات له إلا الأولى والثالثة فإنها للنسائي. وفي رواية لعبد الرزاق كنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول في التسليم على القبور، فقال فذكره. والحديث استدل به الحافظ ابن حجر في التلخيص على جواز الزيارة للنساء، وهو ظاهر الدلالة عليه، وهو يؤيد أن الرخصة شملتهن مع الرجال، لأن القصة إنما كانت في المدينة. اسمع بقى الكلام المهم ده، مهم قوي بقى. الشيخ الألباني هنا له استنباط طيب جدا في الزمان الذي تم فيه النهش عن زيارة القبور. فقال لأن القصة إنما كانت في المدينة لما هو معلوم أنه عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة في المدينة، بنى يعني دخل بعائشة في المدينة، والنهي إنما كان في أول الأمر في مكة. اسمع بقى الكلام، الشيخ الألباني بيستنبط إن النهي كان في مكة وليس في المدينة. قال ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك. لماذا؟ استدل استدلا عقليا. قال لأن الاستنتاج الصحيح يشهد له، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم، إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام، إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يترك الناس طوال 13 سنة في العهد المكي الذي يعلم فيه ويؤسس للعقيدة، يتركهم يزورون القبور، ثم لما ينتقلون إلى المدينة ينهاهم عن زيارة القبور بعد أن تعلموا العقيدة، ولا المنتظر أن يكون النهي في أول الإسلام؟ لأن الذهاب إلى القبور سيجعل الناس قلوبهم تتعلق بماذا؟ بالقبور. فيقول هنا اسمع، إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام، إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة. والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع، صح؟ هذا النهي من باب سد الذرائع فيتعلق بالعقيدة، وتشريع إنما يناسب العهد المكي لأن الناس كانوا في حديث عهد بالإسلام، وعهدهم بالشرك كان قريبا، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة. وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة ثم ينهاهم عنها في المدينة، فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع. ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة، فإذا كان كذلك فإذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا، فتأمله فإنه شيء انقبح في النفس، ولم أر من شرحه على هذا الوجه، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي رحمة الله عليه. وأصعب شيء في الاستدلال أن يأتي العالم بمسألة تحتار فيها فلا تستطيع أن تنقضه وترد عليه، وفي نفس الوقت ربما لم تجد دليلا منقولا يثبت ما قال، ولكن لا تستطيع أن تنقض كلامه. وهذا كلام يعني يبين أن الرجل كان عالما عاقلا وعنده مقدرة هائلة على الاستنباط، لأن هذا الشيخ ظلم ظلما عجيبا. يعني أتذكر قديما أيام الحملة الشرسة على الألباني في بداية التزامنا، أنا التزمت في آخر السبعينات، كنا في الفترة دي لا نعرف كلمة السلفية إلا ملتصقة بالشيخ الألباني. على فكرة كلمة السلفية ملتصقة بالألباني فقط، هو الذي يتكلم عن السلفية، وحتى رسائله التي كان يذكرها عناوينها تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الصحابة، فكانت هذه الرسائل تخرج بعنوان إيه؟ الرسائل السلفية، فكان يتكلم عن المنهج السلفي رحمة الله عليه. في الفترة دي كنا على فكرة أي حد بيسمع كلمة السلفية الألباني بس فقط، ولم نكن نعرف كثيرا من أهل العلم باستثناء الشيخ مثلا ابن باز كان رئيس لجنة الإفتاء، العسيمين لم نكن نعرفه في تلك الفترة في مصر، لم يكن أحد يعرف العسيمين على فكرة خالص، ولكن كان الألباني، الألباني دايما صححوا الألباني، ضعفوا الألباني، الألباني قال، لدرجة أن بقوا يقولوا علينا ألبانيين في تلك الفترة كلمة الألبانيين، شوفوا الوقت يقولوا ما دخلة، كانوا ساعتها الألبانيين. فالأمر ده ظل على ذلك فترة، فكانوا المعادون للشيخ الألباني يقولون هذا الرجل ساعاتي ما له بعلم الفقه، ثم بعد ذلك قالوا عنه هذا رجل محدث. حتى أنا سمعت بأذني من الغماري وكان بيشرح، كان جايبه علي جمعة، وكان علي جمعة لسه شاب في الفترة ديت، ما كانش بقى، كان لسه شابا صغيرا، وكان يقرأ عليه تنوير الحوالق، شرح الموطأ الإمام مالك، وشرح اللمعة للشيرازي. فحتى بسأله بقول له ماذا تقول في الشيخ الألباني؟ قال الشيخ الألباني محدث، ولكن وعد يطعم فيه، لكنه محدث، فكان أعداؤه يقولون عنه محدث، أعداؤه يقولون، لكنه ليس بفقيه، ليس بفقيه. بعد كده وجدنا فيما بعد، لكن أهل السنة بيقولوا الشيخ رجل سلفي وعقيدته سلفية، حتى خرج التيار السروري المجرم ليقول الشيخ الألباني مرجئ، بقى الشيخ سلبوه بدل السلفية بعد ما كان الداعية رقم واحد في السلفية بقى مرجئ. طب عالم ما قالوا مش فقيه، طب كفاية محدث. جم في الأخير سمعت من أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال بعد موت عمرو عبد اللطيف، قال عمرو عبد اللطيف أعلم من الألباني بعلم العلل، قلت كمان حتى استكترت عليه علم المحدث فما بقاش فقيه ومش سلفي وبقى مرجئ، وبعد كده بقى ملوش في علم العلل، ما فضلش غير ساعاتي. واخدين بالكم الحمل على الألباني شرسة منذ القديم، منذ زمن، ومع ذلك بفضل الله كلما تكلموا فيه ازداد رفعة، لأن الإمامة لا تصنع، لا تصنع الإمامة دولة، ولا يصنع الإمامة حاكم، ولا يصنع المحبون الإمامة لمحبوبهم الشيخ، وإنما الإمامة يصنعها من؟ ربنا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنا قلت والله وستحدث هذه الكلمة بفضل الله، بعد 100 سنة سينسى كل من على ساحتكم الآن، والطلاب كل طالب يسرق علم شيخي وينسبه إلى نفسه، بعد 100 سنة كله سينسى، وسيبقى صححه الألباني وضعفه الألباني، وسيبقى السلسلة الصحيحة. يعني شوف اسمه ارتبط بمين، يقول لك قال ابن حجر وقال الألباني، صح، كتب مبتدعة معادون للألباني، يستحيل تجد كتاب من هذه الكتب يخرج حديثا بدون العزو لإمام الدنيا في هذا الزمان، حتى أن الشيخ ربيع ربنا يحفظه ويختم له بالحسنى ويبارك في جهوده، يقول كلمة نفيسة، يقول إن الشيخ الألباني أكثر استقراء من ابن حجر العسقلاني. تخيلوا الشيخ ربيع لا يقول كلام كده على عواهنه، راجل يعني يدري ما يقول جيدا، وللشيخ الألباني اطلع على ما لم يطلع عليه الحافظ ابن حجر في الحمز. ربنا يحفظ علمائنا الأحياء ويغفر لعلمائنا ممن اختارهم الله إلى جواره. فشوف الشيخ الألباني قال إيه. الرابع بعد إيه؟ إحنا وصلنا لغاية الثالث. الثالث كان إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين. الرابع إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إقرار النبي المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه. طبعا الحاشية التي تركناها هذه بيضعف فيها حديث قال وأما استدلال صاحب رسالة وصية شرعية لم يكن يترك أحدا. مسألة الردود دي خلي بالك ما كانش بيترك حد أبدا بشكل ألبان. قال وقد أقر، يعني واحد ألف رسالة اسمها وصية شرعية أراد أن يبين أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور، فاستدل استدلال. ممكن الألباني يقول لك الرجل ده معانا وبيجيز مسألة زيارة القبور للنساء، قال لك لا، استدل بخطأ أم بصواب بخطأ نرد عليه، مش الرجل ده معانا نعديله، لا. قال وأمس وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها على زيارة قبر عمها الحمزة رضي الله عنه. قال فهو استدلال باطل، لأن الإقرار المذكور لا أصل له في شيء من كتب السنة، وما أظنه إلا وهما من المؤلف، فإن المروية عنها رضي الله عنها إنما هو زيارتها فقط، ليس فيه ذكر للإقرار المزعوم أصلا، ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنها، حتى الزيارة لم تثبت، فإنه من رواية سليمان ابن داود عن جعفر ابن محمد عن أبي علي بن الحسين اللي هو زين العابدين عن أبي اللي هو الحسين بن علي أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. هكذا أخرجه الحاكم ومن طريقي البيهقي، وقال كذا قال. وقد قيل عن سليمان ابن داود عن أبي عن جعفر ابن محمد عن أبي دون ذكر علي بن الحسين عن أبيه فيه فهو منقطع. قال الحاكم رواته عن آخرهم ثقات، ورده الذهبي بقول قلت هذا منكر جدا وسليمان ضعيف. قال الألباني قلت وأنا أظن سليمان ابن داود ابن قيس الفراء المدني. قال أبو حاتم شيخ لا أفهمه كما ينبغي. وقال الأزدي تكلم فيه، ولهذا أورده الذهبي في الضعفاء وحكى قول الأزدي المذكور، فلا تغتر بسكوت الحافظ على هذا الأثر في التلخيص، وإن تبع عليه الشوكاني كما هي عادته في نيل الأوطار. وخذوا بالكم من كلمة كما هي إيه عادته في نيل الأوطار، حقيقة الشوكاني يقلد كثيرا جدا ابن حجر، يقلد كثيرا جدا الحافظ ابن حجر سواء في الفتح أو في التلخيص. قال على أنه وقع عند الأول علي بن الحسين عن علي فجعله من مسند علي رضي الله عنه، وإنما هو من رواية ابن الحسين رضي الله عنهما كما عند الحاكم، أو من رواية جعفر ابن محمد عن أبيه كما في رواية البيهقي المعلقة. فلعل ما في التلخيص وهو قول عن علي محرف عن أبيه، وسقط هذا كل عند الصنعاني في سبل السلام، فعزاه للحاكم من حديث علي بن الحسين أن فاطمة إلى آخره. ثم قال قلت وهو حديث مرسل، فإن علي ابن الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال الألباني والحديث إنما هو من حديث علي بن الحسين عن أبيه على ما سبق بيانه، وهو حديث غير صحيح. كان من الممكن أن يترك الألباني هذه المسألة، ولكن أراد أن يبين أن الحديث لا يصح. بعدين الحديث فيه أمر خطير، إنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده، فهذا أمر منكر، لأن الصلاة على القبور أو عند القبور منهي عنها. الرابع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لا اتقي الله واصبري. فاكرين الحديث ده لما كنا بنتكلم عن البوابين وقلنا اطردوا البوابين من على ابواب العلماء والناس زعلت مننا والكلام ده، يلا نعيدها مرة ثانية، اطردوا البوابين. المهم رواه البخاري وغيره، وقد مضى بتمامي في المسألة 19 صفحة 33 وترجم له باب زيارة القبور. قال الحافظ في الفتح وموضع الدلالة منه أنه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقرير حجة أقره، وقال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتك، ثم قال لا في النهاية الصبر عند الصدمة. هو النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها ماذا؟ أنكر عليها ما كانت تفعله مما يتنافى مع الصبر، ولكن لم ينكر عليها زيارة القبر. قال الحافظ في الفتح وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقرير حجة، التقرير حجة سنة تقريرية. وقال العيني في العمدة البدر العيني وفي جواز زيارة القبور مطلقا، وفي جواز زيارة القبور مطلقا سواء كان الزائر رجلا أو امرأة، وسواء كان المزور مسلما أو كافرا، لعدم الفصل في ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذا الأمر، وإنما جاء الأمر مطلقا. وذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر كلامي على الحديث فقال عقب قولي لعدم الاستفصال في ذلك، لأنه شبه نقل كلام البدر العيني بدون أن يعزوه إليه. ثم قال ابن حجر قال النووي وبالجواز قطع الجمهور، يعني جمهور أهل العلم على جواز زيارة النساء للقبور. وقال صاحب الحاوي الحاوي في الفقه الشافعي للحافظ للإمام الموردي أبي الحسن الموردي، وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه. تمام انتهى. قال وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، يبقى لابد إن احنا نعرف إن القصة حدثت بعد النهي وليست قبل النهي. قال وهذا هو الظاهر إذا تذكرنا ما أسلفنا من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وأنس ابن 10 سنين، فتكون القصة مدنية، فثبت أنها بعد النهي، فتم الاستدلال بها على الجواز. وأما قول ابن القيم في تهذيب السنن وتقوى الله فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة، يعني الإمام ابن القيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها بل قال لا اتق الله، ولكن قال اتق الله واصبري، ولم يقل لا اتق الله ولا تزور القبر. فقال الألباني فصحيح لو كان، يعني كلامه صحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، فحينئذ يثبت قوله ومن جملة النهي عن الزيارة. أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيد أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها، ولم يكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. المسألة 17 بعد 100 ونقف عليها إن شاء الله في قول لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات، يعني كثيرات الزيارة. سيتكلم عن هذا الأمر في المبحث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.